الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة البروج من قول الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود. كعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. بارك الله فيكم. هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك؟ أتى هذه رسمت بماذا؟ رسمت بالياء. رسمت بالياء ألف وتاء ويا وكاف. لكن لما كانت هذه الياء تنطق ألفا، فضباط المصاحف جعلوا فوق الياء ماذا؟ ألف خنجرية، للدلالة على أن هذه الياء تقرأ ماذا؟ تقرأ ألفا. ربما لو لم توجد هذه الألف ربما القاري يقرأها أتيك والله هكذا يعني بالياء، لكن وجود الألف هذه بارك الله فيكم يجعلها ماذا؟ تقرأ، تقرأ ألفا. هذه الألف إشارة إلى أن هذه الياء تقرأ ماذا؟ ألفا وترسم ياء. قال الداني في المقنع رحمة الله عليه: اعلم أن المصاحف العثمانية اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء. هذه تسمى ماذا؟ ذوات الياء، سواء كانت في الأسماء أو في الأفعال، مثل موسى وأتى وأتاك وإحدى وهكذا. طيب، ولكن الله رمى، هذه من ذوات ماذا؟ من ذوات الياء. اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال، من الأسماء وماذا؟ والأفعال. بالياء، اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء بالياء، يرسم بالياء. طيب، سواء كانت الياء التي في آخر الكلمة أو الياء التي في ماذا؟ في وسط الكلمة. على مراد الإمالة، على مراد الإمالة، لأن الإمالة تقريب الألف من ماذا؟ من الياء، هذا تعريف الإمالة، وتقريب الفتحة من الكسرة، وتغليب الأصل، لأن بعض الألفات التي رسمت ياء أصلها ماذا؟ أصلها الياء. هذه أتى ماذا تقول عندما تسندها الضمير؟ تقول أتيت. هل تقول أتوت؟ تقول أتيت. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هنا قال الداني: اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء بالياء. علل، قال: على مراد الإمالة وتغليب الأصل، سواء اتصل أي الاسم أو الفعل، سواء اتصل ذلك أو الياء بضمير مثل هذا أتاك، مثلا أتاك بالضمير، أو كما سيأتي مثلا أتاكم أراكم، سواء اتصل بالضمير أو لم يتصل، أو لقي ساكنا أو متحركا. لقي ساكن يعني جاء بعده ماذا؟ همزة وصل، أو ساكن يعني ساكن، مثلا فأتى الله بنيانه من القواعد، فأتى الله بنيانه، سواء لقي ساكنا أو متحركا. مثلا أتى أمر الله، أتى أمر الله، هذا لقي متحركا. وهكذا يعني. إذن هنا قال الداني ماذا؟ ثم جاء الأمثلة، ثم ساق الإمام الداني الأمثلة، قال وذلك نحو الموتى إلى أن قال أتاكم وأراكم وشبهه. المهم نحن الآن بارك الله فيكم مكان من ذوات الياء فإنه يرسم بماذا؟ يرسم بالياء، سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل ماذا؟ به ضمير. وهذه متى نجردها من الضمير الآن؟ تجدها كلمة ماذا؟ أتى، أتى ترسم بالياء أو ترسم بالألف، إذا جردت من الضمير ترسم بالياء، كذلك لو اتصل به الضمير بقيت بالياء، إلا أن هناك فرق بين الياء التي في آخر الكلمة وبين الياء التي في وسط ماذا؟ الكلمة أو الكلمة، يختلف شكلها، يختلف شكلها، وإلا هي ياء. طيب إذن هنا هل أتاك رسمت ألفا أو رسمت ياء؟ نعم رسمت ياء. يعني الآن هذه لو رسمت ألف كيف؟ كيف هكذا ترسم ألف، وهذا في الرسم القياسي غير القرآن، كيف ترسم في الرسم القياسي غير القرآن؟ ترسم ألف ها أتاك، لكن في القرآن ماذا؟ هناك قواعد وضوابط للرسم العثماني، لا نعامل المصاحف العثمانية ونعامل رسم القرآن مثل ما نرسم ماذا في غير القرآن من الرسم القياسي، لا. إذن القرآن له ضوابط وله أصول، رسمه له قواعد وله أصول وله ضوابط تحفظ. طيب هل أتاك، هل أتاك حديث الجنود؟ حديث هنا الثاء ماذا؟ مثلث، الثاء مثلث، عندنا الثاء والظاء وماذا؟ والذال، هذه الحروف تخرج من مخرج واحد، إذن هذه الحروف ماذا؟ متجانسة. لماذا قلنا متجانسة؟ لأنها تخرج من مخرج واحد، إذن عندنا تماثل وعندنا تجانس وعند ماذا؟ تقارب. الحروف المتماثلة هي التي اتفقت في المخرج الصفة مثل الباء والباء، التاء والتاء. التجانس اتفقت في المخرج واختلفت ماذا؟ في الصفة، الثاء والذال والظاء، التاء والدال والطاء، بارك الله فيكم، وهكذا. الحروف المتقاربة تقاربت في المخارج وتقاربت في الصفات. هل أتاك حديث، لا نقول هل أتاك حديث، حديث لا، حديث ثو، ثاء مثلث تخرج الثاء من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. هل أتاك حديث الجنود، الجنود، الجيم بارك الله فيكم لها مخرج ولها ماذا؟ صفة، هذه الجيم مخرج وماذا؟ وهذه الحروف يا إخوة، الحروف كلها لها مخارج ولها صفات، من أين تخرج الجيم يا إخوة؟ من وسط اللسان مع الحنك الأعلى اللسان، وعندك في الصفة في عندها شدة وجهر، شدة انحباس ماذا؟ انحباس صوت، والجهر انحباس ماذا؟ نفس. فلا يأتي الطالب يخرج الجيم من غير مخرجها. أحياناً بارك الله فيكم مدرس القرآن ينبغي أن يلاحظ الخلل عند الطالب، أحيانا يكون خلف في ماذا؟ في المخرج، وأحيانا يكون خلف ماذا؟ في الصفة، فينبغي على المدرس ألا يخلط بين هذين الأمرين، ينظر أين موضع الخلل، أي هل هو في المخرج أو في الصفة. الطالب أحيانا يكون عنده خلل في المخرج، كيف خلل في المخرج؟ أحيانا ربما الجيم هذه يخرجها قريبة من الدال. هل أتاك حديث الجنود، الجنود، الجو، جو، جو، هنا خلل في ماذا؟ خرج في المخرج أو في ماذا؟ خلل في المخرج، وأحيانا في الصفة. هل أتاك حديث الجنود، الجنود، خلل في ماذا الآن؟ في الصفة، أتى بالجيم رخوة وهي ماذا؟ شديدة، من حروف ماذا؟ أجد قطن بكت. انظروا معي تجد الصوت ينحبس، ها انطقوا معي، ها أج، أد، ها أق، أط، أب، أك، أت، في انحباس وليس هناك انحباس. في المقابل عندنا الإخوة، ها انظروا معي، أف، أش، أح، أل، هذا توسط، أن، أع، أم، هنا الجرائم متوسط. إذن لابد أن تلاحظ علماء التجويد وسيبويه ومكبر أبي طالب والداني في التحديد أين وضع الجيم، هل وضعوها مع الشديدة أم مع الرخوة أو متوسطة؟ مع الشديدة. إذن الجيم العربية ينحبس عندها الصوت. هل أتاك حديث الجو، الجو، جو، جو، الجنود. طيب بارك الله فيكم، الجلود عندما نقف على الدال ماذا؟ نقلقل، بارك الله فيكم، نقلقل. وهذه القلقلة ماذا؟ أبين. لماذا؟ لأن الحرف موقوف عليه. وبين المقلقل إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ فرعون النون ماذا؟ منصوبة، فرعون منصوبة. وثمود كذلك، كذلك فرعون. عندنا الراء، بارك الله فيكم، الراء هذه الحروف العربية قلنا من حيث التفخيم والترقيق ثلاث أقسام، أو يعني ثلاث أنواع: مفخم أو حروف استعلاء وحروف استفال، أو نقول مفخم بالأحرى مطلقا ومرقق، ومرقق مطلقا وماذا وما له إيش أحوال، ما هي؟ الألف واللام والراء. الراء هذه قلنا إذا كانت مكسورة فما حكمها؟ ترقق. إذا كانت مفتوحة أو مضمومة انطقوا معي، ها، ري ري. طيب را را، رو رو. طيب هذه الراء إذا كانت مكسورة ماذا؟ ترقق، ري. وإذا كانت مفتوحة وضمو تفخم. كذلك الراء ننظر إذا كانت ساكنة، ننظر إلى ما قبلها، إن كان كسرة ماذا؟ ترقق، إلا في أحوال. كذلك إذا كانت ساكنة ننظر إلى ما قبلها، مفتوح أو مضموم تفخم، هكذا. إذن تلاحظون أن هناك علاقة بين الكسر والترقيق وبين الفتح والضم وماذا؟ والتفخيم، علاقة. طيب هنا فرعون جاءت الراء ساكنة وقبلها كسرة، ما حكمها؟ مرقق، لأن هناك علاقة بين الكسر وماذا؟ والترقيق، كسر ترقيق، فتح ضم تفخيم. هذا يسهل القواعد ويسهل ماذا؟ الضوابط. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ فرعون، البعض ربما يبالغ في الترقيق فماذا يقول؟ فرعون، تصبح الراء فيها رائحة الذال، فرعون، لا، ينبغي أن ترقق الراء وترقيق غير مبالغ فيه، وكذلك تخرج من مخرجها فرعون، مع المحافظة على كسر الفاء، لا نقول فرعون فرعون فر في، لا، فرعون في، فرعون، مع المحافظة على كسر الفاء، لا نقول فرعون، لا، فير فرعون، ولا نقول فرعون لا، خطأ، فرعون، هكذا. كما قال السخاوي: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه وماذا؟ ولا تك مخسر الميزان. زين الحرف لا تخرج عن حد أصله، فوزن حروف الذكر من أفضل البر كما ذكر الخقان. فرعون. كذلك هنا البعض ربما في كلمة فرعون الواو يبالغ في ماذا؟ في ترقيقها حتى يصبح فيها رائحة الياء، هكذا يقول فرعون عو أو عو، لا لا، فرعون عو، ربما هكذا عو فرعون، يظن أن الواو ماذا؟ فيها تفخيم العين، لا لا، ليس فيها تفخيم، ليس فيها تفخيم العين، هكذا ربما إذا أردنا أن نفخمها ولا تفخم هنا من باب التمثيل أو من باب وبضد تمييز الأشياء، هكذا فرعون عا، فهذا تفخيم، لكن فرعون عا، فرعون، هذا النطق، بارك الله فيكم، النطق بإذن الله الصحيح للواو العين. فرعون وثمود، ثمود هذه بارك الله فيكم مفتوحة الدال، لأنها ممنوعة من ماذا؟ ممنوعة من الصرف، وتنون عند الإمام قالون ومن وفقه في مواضع، منها سورة النجم ثمودا، في سورة هود، وكذا يأتي إن شاء الله في حينها. يعني المهم أن هنا لا يأتي الطالب ينونها مكسورة يقول فرعون وثمود، أو في ضبط اللوح، أو إذا وصلها أراد أن يصل يقول فرعون وثمود بل الذين، لأن الآن هذه موقوف عليها ثمود، فرعون وثمود، القراءة صحيحة الآن، الدال ماذا؟ ساكنة، تسكن وتقلقل، قلقل أبين، وثمود، وحروف القلقلة ماذا؟ قطب جد. لكن بارك الله فيكم، إذا أردنا وصلها أو إذا امتحن الطالب أو إذا أراد القارئ أن يصلها كيف يصلها، أو إذا أراد أن يضبط لوحا لوح من الألواح كيف يضبطها؟ هل بتنوين بالكسر يقول فرعون وثمود بل الذين؟ لا، تفتح الدال، وإلا الإمام قالون بارك الله فيكم نونها بالنصب في أربعة مواضع، في أربعة ماذا؟ مواضع. بل الذين كفروا في تكذيب، الذين هذه قلنا فيها ماذا؟ لام. بل هذه الأصل فيها السكون، بل، بل جاء، بل، بل طبع الله مثلا، لكن هنا حركت لماذا بالكسر؟ بالتقاء ساكنة، اللام ساكنة ولام الذين الأولى باعتبار أنها مشددة بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك، فالتقى ساكنان فحركت ماذا؟ بالكسر. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق. بل الذين، بل الذين، بل الذين، عندنا اللام في الذين حذفت، حذفت إحدى ماذا؟ اللامين، حذفت إحدى اللامين. قال الداني اعلم أن المصاحف اجتمعت على حذف إحدى اللامين لكثرة الاستعمال ولكراهة اجتماع صورتين في قوله الليل والذي والذين واللذين واللذان واللتي واللائي واللاتي. ثم قال والمحذوف عندي هي اللام الأصلية، وجائز أن تكون لام التعريف لذهابها بالإدغام ولكونها مع ما أدغمت فيه حرفا واحدا. المهم أن هنا لام ماذا؟ لام محذوفة. الذين هنا بلامين حذفت منها ماذا؟ إحدى اللامين. عندنا الذال معجم، الذال والثاء والظاء تخرج من ماذا؟ من مخرج واحد، ذال ثاء ظاء. بل الذين كفروا، الراء هنا ماذا؟ مفخم، الكاف مرقة والفاء مرقة، لا نقول كفروا، البعض يفخم الكاف والفاء يقول بل الذين كفروا، خطأ، بل الذين كفروا، بل الذين كفروا، هكذا كفروا. كذلك لا نميل فتحة الكاف، لا نقول كفروا، بل الذين كفروا، ك ك، خطأ، إمالة فتحة الكاف خطأ، لا تفتح الكاف فتحا متوسطا، بل الذين كفروا مع ترقيق الفاء وترفخيم ماذا؟ الراء، الراء إذا كانت مضمومة ماذا؟ تفخم. بل الذين كفروا في تكذيب، طيب في تكذيب، عندنا الكاف هنا مهموسة، تكذيب تكذيب، البعض ربما يريد أن يأتي في الهمس فيأتي بصويت يقول في تكذيب تكذيب تكذيب، أين جرائم النفس هنا؟ في تكذيب تكذيب، والذال معجم بارك الله فيكم، تكذيب، والباء ماذا؟ مقلقلة، أبين، قلقلة أبين، تكذيب، حروف قلقلة قطب جد، انطقوا معي، أقو، أطو، أب، أج، أد، في تكذيب، نعم. والله من ورائهم محيط، الواو مرققة، وماذا؟ ولفظ الجلالة مفخم، اللام في لفظ الجلالة مفخمة، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، عندنا عبد الله هذه إذا فتحنا الدال أو ضممناها ماذا؟ تفخم، تقول عبد الله وعبد الله، وإذا كسرت ماذا تقول؟ عبد الله مثلا، عبد الله. طيب في غير القرآن، بسم الله، إذن والله و والله، لا نفخم الواو، البعض ربما ينطق يقول والله وال والله وا وا، لا وا وا وا، طيب وال والله، والبعض يرقق الواو فيرقق معها اللام الأولى من لفظ الجلالة، لأن عندنا اللام هنا في لفظ الجلالة مشددة بلامين، الأولى ساكنة والثانية ماذا؟ مفتوحة، فماذا يقول؟ يقول وال والله وال والله والله، فيرقق اللام الأولى، لا هذا خطأ، نرقق الواو ونفخم اللامين أو نفخم اللام المشدد الساكن والمتحرك، هكذا وال و وال والله، والها مرقة، والله من ورائهم، نون ساكنة بعدها واو إدغام بماذا؟ إدغام بغنة، لأن أحكام النون الساكنة التنوين أربعة أحكام، إظهار، إدغام، إقلاب ماذا؟ إخفاء، بارك الله فيكم، هذه أربعة أحكام، والإدغام إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، إدغام يعني أن النون يذهب مخرجها تصير واو، وتبقى من صفاتها ماذا؟ الغنة، قلنا من الخيشوم. والله من البعض يخطئ، يأتي بيدغم النون في الواو بدون غنة ويمد يقول هكذا والله من ورائهم، خطأ، والله من ورائهم. الواو مرققة، لا نفخم الواو، لا نقول والله من ورائهم من ورائهم، لا، والله من ورائهم. الراء مفخمة، لماذا؟ لأنها مفتوحة. طيب، وعندنا همزة وبعدها بعد الألف، ماذا يسمى هذا المد؟ متصل، اتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة. كم حركة الإمام قالون؟ 4 حركات. مد واجب متصل، 4 حركات. من ورائهم محيط، والهاء نوضح الهاء لأن الهاء حرف خفي، حرف فيه ضعف، لا نقول من ورائهم محيط، من ورائهم، خطأ، البعض ينطق هكذا. الصحيح ماذا؟ والله من ورائهم إهم، لا نقول إهم، من ورائهم، والله من ورائهم محيط. ميم مع ميم من أحكام الميم الساكنة، ما حكمها؟ إدغام، نعم. والغنة هنا تكون أكمل لأنها حرف ماذا؟ مشدد، حرف ماذا؟ مشدد، الغنة أكمل. من ورائهم محيط، والطاء هنا ماذا؟ مقلقلة أبين، وهي حروف الاستعلاء، محيط. بل هو قرآن مجيد، بل هو، انظروا معي كلمة بل الآن، هل تحركت اللام بالكسر؟ بقيت ساكن، لماذا؟ لأنها لم تلتقي مع ساكن بعدها. بل هو قرآن مجيد، القاف مفخمة والراء ماذا؟ مفخمة، لأنها ساكن وقبلها ماذا؟ الراء مضموم، ضم، فتح، تفخيم، كسر ماذا؟ ترقيق. بل هو قرآن مجيد، تنوين مع ميم، إدغام بماذا؟ بغنة، ينمو، قرآن مجيد، غنة أكمل، مجيد، قلقل أبين، بارك الله فيكم، قطب جد. بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ، تنوين بعدها ميم، ما حكمها؟ إدغام بغنة، ينمو، في لوح، هنا نحافظ على الكسر، لا نقول في لوح محفوظ، حافظ على الكسر مع الغنة، في لوح محفوظ. الظاء ماذا؟ مفخمة، لأن حروف خص ضغط قظ، حروف خص ضغط قظ، بارك الله فيكم. الآن محفوظ، هل هي مجرورة أو مرفوعة؟ بارك الله فيكم، نعم، للإمام قالون، ماذا؟ ما حكمها؟ نعم، قرأ نافع ماذا؟ برفع الظاء، يعني بالرفع نافع، بقالون ورش، نحن على أي رواية نقرأ الآن؟ على قالون، وقالون أخذ عن نافع، عندما يذكر يقال نافع قرأ، فهنا معناها أنه قالون ورش، إذا قيل قالون معناها ورش يخالفه، وهكذا. فهنا قرأ نافع بالرفع، وبارك الله فيكم، وباقي القراء قرأوا بالجر أو الخفض، نعت للوح، صفة للوح، بارك الله فيكم. فهنا بارك الله فيكم يأتي الحفظ. صحيح أن النحو وسيلة لفهم المعاني ولإصلاح اللسان، لكن الآن لو وصلت هذه السورة بما بعدها بسورة ماذا؟ الطارق، كيف تصل؟ هل تقول في رواية الإمام قالون في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق، أو في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق، كيف تصل؟ تصلها ماذا؟ بالرفع. إذن الإمام قالون قرأ بماذا؟ قرأ بالرفع، وهذا يحفظ يا إخوة، يحفظ، لأن الآن المعاني، المعنى والإعراب والقراءات جاءت بهذا، بارك الله فيك، فتحفظ هذا للإمام قالون كما حفظناها في ماذا؟ في العرش، ذو العرش المجيد، أيوه، بالرفع، هذه بالرفع، والمجيد ماذا؟ بالرفع للإمام قالون، كلاهما بالرفع، بارك الله فيكم. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.